هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 12 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن شيء من ابتلاءات التي أصابت إبراهيم عليه السلام في مسيره في الدعوة، وأشرنا الحقيقة إشارة سريعة على أن الابتلاءات هي سنة من سنن الله عز وجل، يمحص فيها عباده ويرفع بها درجاتهم عند صبرهم وتجاوزهم لهذه المحن والابتلاءات. وذكرنا أيضا أن الابتلاءات هي سنة من سنن الله عز وجل، وأعظم من يصاب أو يبتلى هم الأنبياء، كما أخبر بذلك الحديث أن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأقرب لهم منزلة ومكانة من العلماء والصالحين والشهداء. فالبلاء هو سنة من يقوم غالبا في الدعوة إلى الله، نقول غالبا لأن هناك بفضل الله عز وجل أحوال وظروف لا يصاب فيها الدعاة، وإنما يكرمون ويرفعون في منزلتهم اللائقة بهم، كما هو ولله الحمد في حال بلدنا هذا الطيب المبارك. أقول أن ابتلاء الأنبياء سنة من سنن الله عز وجل، وإبراهيم عليه السلام ابتلي بعدد من الابتلاءات الكثيرة المتوالية منذ أن بدأ في دعوته، وكذبه أبوه وقومه، وأيضا عندما انتقل من بلد إلى بلد ليعرض دعوة التوحيد ويرشد الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده. أيضا ابتلي عندما أراد ذلك الملك الفاجر أن يفتنه في زوجه، ابتلي أيضا عندما أمر أن يترك ابنه إسماعيل وأمه في ذلك الوادي المقفر في مكة، أيضا ابتلي بأمره بذبح ابنه عندما أخبر الله عز وجل وقال إبراهيم مخاطبا ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام. ورؤيا الأنبياء لا شك أنها وحي وعليهم الامتثال لهذا الأمر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني ما الذي يمكنك أن تصنعه. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا قلنا أنه غاية الإذعان والقبول والتسليم لأمر الله عز وجل. وذكر لنا القرآن أنه فلما أسلم وتله للجبين، أي تل يعني أمسك بصدغه ثم كاد أن يشرع في نحره، افتداه الله عز وجل بالكبش العظيم الذي افتدى به إسماعيل عليه السلام، وبه قد استنت سنة الأضحية التي تكون في يوم النحر، إلى غير ذلك من الابتلاءات الكثيرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. نسرد الآن هذه الابتلاءات واحدا تلو الآخر، ثم نتحدث يعني عن سنة البلاء، هل هي سنة قائمة أيضا للدعاة أو لا. فنقول أن من جملة ابتلاءات إبراهيم عليه السلام رؤية الكواكب والشمس والقمر، ولما انتقل إلى حران كما ذكرنا في السياقات التاريخية وجد أقواما يعبدون الكواكب والأفلاك والشمس والقمر من دون الله عز وجل، وكانت هذه العبادة جديدة على إبراهيم، فأراد التنزل مع هؤلاء الخصوم وأصبح يناظرهم كما ذكرنا ذلك في حلقة ماضية، ورأى ذلك الكوكب فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر وأراد أن يناظرهم بأن هذا القمر خير من ذلك الكوكب الدري الذي ذكر بعض المفسرين أنه الزهرة أو غيره من الكواكب، المهم أنه أصغر حجما من القمر، فلما رأى القمر وجد أن هذا القمر أكبر منه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لئن لم يهدني ربي لأكونن، إلى آخر هذه السياقات. ثم رأى الشمس وهي لا شك أكبر وأكثر وهجا، فأيضا حال هذه الشمس هي حالها أن تغيب وأن يكون لها الأفول كما هو حال هذه الكواكب، فكان يناظرهم وينتقل معهم من مرحلة المرحلة، يقول يعني هذا هو الرب، ثم إذا أفل تخلى عنه وقال لا أحب الآفلين ويبحث عن رب آخر، ويقول كأنما هذه حالكم، أنتم تعبدون هذه الكواكب وهذه الأفلاك ثم تتخلون عنها ثم تعبدون غيرها، وهذا لا يليق بعقلاء أن ينتقلوا من في عبادتهم من معبود إلى معبود إلى آخر، وإنما عليهم أن يكون معبودهم هو إله واحد وهو الرب المستحق للعبادة سبحانه وبحمده. فكان يناظرهم في هذا الأمر ويحاول أن يصرفهم عن هذا البلاء الذي قد وقعوا فيه، ولا شك أنه واجه منهم شيئا من الابتلاءات والاستهزاء والاتهام عقله ونظره إلى غير ذلك، فهذا جزء الحقيقة من الابتلاء الذي أصيب به إبراهيم عليه السلام. أيضا من البلاءات الظاهرة والواضحة لإبراهيم عليه السلام هو عدم قبول قومه لدعوته، وهذا من أشد ما يواجه النبي والرسول أو الداعية، أن يكذبه قومه ولا يؤمن بما قد جاء به، فيشق ذلك عليه أعظم المشقة، فيكون ذلك سبب في أنه يمتحن ويبتلى، ولا بد للداعية أن يدرك أن مناط هذا الأمر بيد الله عز وجل دون غيره، أي الهداية هي لله عز وجل وليس على الداعية إلا القيام بالبلاغ، ولا ينتظر النتائج، النتائج هي عند الله عز وجل، فالله عز وجل يهدي من يشاء، وإنما عليه أن يقوم بالبلاغ خير قيام. أيضا من الابتلاءات وهي من أول تلك الابتلاءات هي كفر والد عياذا بالله الذي عاش معه وكان سببا في وجوده على هذه الحياة. كان حريصا إبراهيم عليه السلام أن يدعو والده وأن ينتشله من هذا الغي الذي كان يعيش فيه والكفر بالله عز وجل، فكان حريصا أعاد الدعوة لوالده مرة تلو الأخرى، إلا أن الله عز وجل لم يشأ له الهداية، وقد كان معاندا كافرا، كان يصنع الأصنام أو يساعد في صناعتها، واشتهر والده آزر في بهذا الشيء، وكان يحاجه ويقول يا أبتي لما تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. أيضا كان يشير له بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الله شيئا، فلما تعبدها وهي لا تنفعك ولا تضرك. أيضا من الابتلاءات التي واجهت إبراهيم عليه السلام في مسيره في الدعوة هو تهديده بالرجم من قبل والده، بعد أن كرر إبراهيم عليه السلام الدعوة لوالده ولم يذعن له ولم يقبل بما جاء به، كان من هذا الوالد مزيدا على الجحود والكفران والنكران لهذه الدعوة دعوة التوحيد، أن قال له عليك أن تهجرني، وإن لم تهجرني أو تترك ما أنت فيه من تسفيه هذه الأصنام وتسفيه أحلامنا والقدح بها فإننا سنرجمك. وأول من أشار بهذا الشيء هو أبوه، فكان يريد أن يرجمه ليقضي عليه لأنه أصبح مصدرا لتهديدهم وانتقاص آلهتهم. أيضا من الابتلاءات الحقيقة، وهي لعلها أيضا من نوع من أعظم الابتلاءات، وهي بعد أن كسر الأصنام، بعد أن كسر تلك الأصنام وحاجب بها القوم، فقال اسألوهم إن كانوا ينطقون، فلم يحيروا جوابا، أجمعوا كيدهم أن يلقوه في هذه النار. ذكرت بعض كتب السير أن هذه النار أضرمت زمنا طويلا، و يعني جمع لها من الحطب الشيء الكثير بعد أن أمسك بإبراهيم ورأوا أنه يرجم بها، حتى تذكر بعض الروايات الإسرائيلية أن بعض قومه كانوا أو بعض نساء قومه كانوا كنا يحلفنا أو ينذرنا نذرا أنهن يعني إذا أردنا أن يصنع شيئا ينذرنا بأن يشترين من الحطب كذا ويلقونه في تلك النار التي أضرمت من أجل إحراق إبراهيم. فيذكرون أن هذه النار كانت من الكبر بصورة ضخمة جدا، حتى أن الطيور إذا مرت من فوقها التهبت واحترقت، وهذا فيه دلالة على أن هذه النار التي أعدت لإحراق إبراهيم عليه السلام كانت من الضخامة بمكان، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يلقوه في هذه النار مباشرة، وإنما لم يستطيعوا أن يقذفوا به إلا من مكان بعيد، فاضطروا إلى أن يضعوه في آلة القذف الشهيرة في ذلك الوقت وهي المنجنيق، وضعوه بها وألقوه في هذه النار. وفي أثناء إلقائه أمر الله عز وجل سبحانه بحمده الذي أمر النار أن تكون من طبيعتها الإحراق أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فأزال عنها تلك الطبيعة أو تلك السنة الطبيعية في الإحراق أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله عز وجل من هذا البلاء العظيم في إلقائه في النار. أيضا من البلاء الذي سبق إلقائه في النار وهو محاكمته أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد وأمام الناس، وهذا لا شك أيضا أنه من أعظم البلاء. من صنوف البلاء التي واجهت إبراهيم عليه السلام هو انتقاله من بلد إلى آخر، ولا شك أن الانتقال حقيقة من بلد إلى آخر، خصوصا إذا كان الإنسان مرغما مجبرا، أن هذا الأمر يشق على الشخص، فيعظم عليه مثل هذا الأمر، لأنه ألف هذا المكان وألف أهله، ولا شك أن الانتقال من الأوطان إلى غيرها من أشق ما يكون على النفس. لكن إبراهيم عليه السلام صبر واحتسب في سبيل تبليغ رسالة الله عز وجل، انتقل إلى الشام، ثم انتقل إلى مكة، ثم عاد مرة أخرى إلى بيت المقدس، وكان طوال هذه الانتقالات يعرض الدعوة على الناس ويحاول أن يدعوهم إلى حظيرة التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل دون غيره. أيضا من الابتلاءات، وهي إحدى الابتلاءات التي صادفته أثناء انتقاله إلى مصر، محاولة أحد جبابرة مصر النيل من زوجته سارة، وكانت من أحسن النساء، فحماها الله من أن تمسها يد الفاجر بأن قبضت يده قبضة شديدة، ذكرنا هذا السياق قبلا، وطلب منها تدعو الله أن يطلق يده ولا يضرها، ففعلت وتكرر ذلك منه 3 مرات ولم يقدر عليها، فدعا الفاجر من أحضرها له وقال إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، وردها إلى إبراهيم عليه السلام ولم يمسسها بسوء، ولم يمسسها بسوء. ولعل هذا أيضا من أعظم البلاء الذي واجه إبراهيم عليه السلام في أثناء انتقاله من بلده العراق إلى بيت المقدس وإلى مصر ثم إلى مكة إلى غير ذلك من الابتلاءات التي واجهته أثناء انتقاله. أيضا من يعني أشد البلاء الذي واجه إبراهيم عليه السلام ترك ولده وزوجته هاجر في وادي مكة الذي لا شجر فيه ولا ماء، طاعة لأمر الله. قالت هاجر: قال الله أمرك يا إبراهيم أن تتركنا هنا؟ فقال: نعم. وانظر إلى عظم التوكل على الله عز وجل من هذه المرأة التي بقيت في هذا المكان الموحش وحيدة فريدة. قالت وقد أسلمت أمرها إلى الله: إن الذي أمرك لا يضيعنا. أيضا من الابتلاءات، ولعل هذا يكون من آخر ما نذكره في هذا السياق، هو الأمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. ونعرف جميعا أن إسماعيل عليه السلام يعني أن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل على كبر وعلى طول انتظار، لأن زوجه سارة كانت عاقر ولم يأته منها ولد حتى تزوج هاجر وأنجبت له إسماعيل بعد طول انتظار وكبر في السن. ولا شك أن الأمر بذبح الابن في مثل هذه الحال ليس كمثل شخص مثلا على افتراض لديه من الولد عدد، فقد لا يكون هذا الأمر بالنسبة له يعني ذا بال، وإن كان لا أتصور أن يوجد أحد في هذه الدنيا يعني يصبر على مثل هذا البلاء، لكننا نقول أن هناك بلاء هو أخف من الآخر. أما أن يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الذي طال انتظاره له وتشوقه الكبير إلى وجود ابن له، لكنه يؤمر بذبحه، فإن هذا لا شك من أعظم البلاء. والله عز وجل أخبر أن هذا بلاء عظيم. وكان ذلك ابتلاء وامتحانا من الله، إلى أن جاءه الوحي من الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فأخبر الله عز وجل أن هذا من أعظم البلاء، وهو البلاء الواضح الظاهر البين، والذي صبر عليه إبراهيم خير الصبر، وجوزي عليه أعظم الجزاء، وأعطي عليه في لحظته وآنيته بأن فداه الله عز وجل بذبح عظيم. وكان أن جاء الفداء من الله عز وجل، يقول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وما يدخره الله عز وجل جزاء هذا الابتلاء لإبراهيم في الجنة هو أعظم لا شك من هذا الجزاء، بأن كف عنه هذا الذبح أو الذبح، وأبعد عنه هذا المصير بأن فداه بهذا الكبش. ولذلك يسمى إسماعيل عليه السلام بالذبيح، يسمى بالذبيح، وإن كانت بعض الروايات الإسرائيلية تحاول أن تجعل من إسماعيل عليه السلام أنه هو الذبيح، لأن ذلك شرف كبير، ولا شك أن يوصف هذا المرء بأنه استجاب لهذا البلاء واستطاع أن يتجاوزه بصبر وتحمل. لذلك يحاولون أن يلصقوا هذا الأمر بإسحاق عليه السلام، بينما الرواية الصحيحة والتي أوردها القرآن بأن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وهو المسمى بالذبيح الذي فداه الله عز وجل بذبح عظيم. هذه الحقيقة سرد سريع لجملة من الابتلاءات، ونعلم يقينا أنها لم تكن هذه ابتلاءات إبراهيم فقط، وإنما كان يعني كان قد أصيب إبراهيم عليه السلام في مسيره في الدعوة بعدد من الفلاءات الكثيرة التي لا يمكن لنا حقيقة أن نحصرها في هذا المقام، لكننا عرضنا ولا شك لأبرز هذه الابتلاءات. هناك تساؤل حقيقة يعني يثار دائما بأن يعني هل الداعية عرضة للابتلاء؟ وقد أشرت إلى شيء من هذا، فإنني أقول أن من توابع ونواتج الدعوة وقوع البلاء، لكن هل هذا بصورة مضطردة ثابتة؟ لا يتصور هذا دائما وأبدا، وإنما هو الغالب الأعم، لأن الداعية في الغالب يأتي بشيء يناقض سير أو يناقض ما قد اعتاد عليه الناس، فهو يدعوهم إلى شيء لم يعتادوا عليه، ويحاول أن يصحح ما لديهم من تجاوزات وأخطاء، فهم لا يرتضون مثل هذا الأمر، فيحاولوا أن يصدوا هذه الدعوة بكل صنوف الصد، سواء كانت المعنوية أو حتى الحسية. نقول أن هذا هو الشيء المضطرد، لكن لهذه القاعدة المضطردة خوارم لا شك، أي بمعنى أن هناك صنوف وأحوال قد لا يصاب فيها الداعية، قد لا يبتلى فيها الداعية، وإنما تكون دعوته ميسرة يعني سهلة، ويعان عليها ويسدد ويكون هذا من ما يعني يقوم دعوته، ويكون لها يعني يكون لها القبول عند الناس. لكن نقول أن عامة أن يكون البلاء من صفة أو مما يصاب به الدعاة في أغلب الأحيان. أما الإجابة على هذا السؤال يعني هل الداعية عرضة للابتلاء، نقول أن الإجابة على هذا السؤال هو أنه إذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم خيار الخلق، وهم خيار الخلق والمصطفين الأخيار، ابتلوا في دعوتهم لأقوامهم، ابتلوا، لا يكاد يوجد نبي إلا وقد ابتلي، عظم هذا البلاء قل كثر، المهم أن كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ابتلوا وأوذوا، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، بل قد وصل البلاء في كثير أو في بعض الأنبياء بأن يقتلوا، بل إن يحيى قد حز رأسه وحمل رأسه منفصلا، قتله بنو إسرائيل قومه، وكذا قتل عدد يعني من أنبياء بني إسرائيل، أوذي كثير من الأنبياء، هذا إبراهيم عليه السلام خليل الله كاد أن يحرق في النار، وأضرمت له هذه النار العظيمة وقذف بها حتى أنجاه الله عز وجل منها، نوح استهزئ به، موسى طرد من أرضه وأهله، عيسى كادوا أن يقتلوه ويصلبوه إلا أن الله عز وجل رفعه إليه، محمد صلى الله عليه وسلم أوذي بأصناف الأذى بأبي هو وأمي، أوذي أذى معنويا بأن قيل أنه كذاب وأنه كاهن وأنه ساحر إلى غير ذلك، أوذي أذى حسيا، ابتلي مثلا بأن قذف في عرضه الشريف الذي نزهه الله عز وجل من سبع سماوات، أوذي بأصناف الأذى الحسي حتى كادت يهود أن تقتله وتلقي عليه ذلك الحجر عندما كان مستندا على الجدار إلى أن أتاه الوحي، ألقي عليه سل الجزور وهو ساجد عند الكعبة، في أحد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي سقط في الحفرة التي حفرها بعض المشركين، في أيضا دخلت حلق المغفر في وجنته الشريفتين، كسرت رباعيته، شج رأسه وسال الدم على وجهه الشريف، كل هذه أنواع ابتلاءات. في الأحزاب مثلا حوصر زمنا طويلا حتى كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع، كل هذه صنوف لا شك من الأذى والبلاء، ولذلك فالأنبياء هم أعظم الناس بلاء، ثم يأتي بعدهم الأمثل فالأمثل الذي يشابه الأنبياء بعمله، ولا شك أن الداعية لابد أن يوطن نفسه على الابتلاء والبلاء. إذن فكذلك الدعاة لابد أن يتعرضوا للابتلاء في دعوتهم للآخرين. يعني قول لابد هذه صور أننا يعني من الأهمية أن نقلل منها، لأنه ولله الحمد مثل ما نحن نعيش في مثل هذا العصر، الدعوة لدينا في هذا البلد المبارك مشتهرة ولها مؤسساتها التي ترعاها، الدعاة يكرمون ولهم منزلة كبيرة في المجتمع، لا يصيبهم الله الحمد من الأذى شيء، يعني ظروفهم جميعا مهيئة، فنحن نحمد الله عز وجل أيضا على أن هيئ لنا هذه الأحوال. ولربما دفعوا حياتهم ثمنا لدعوتهم، قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن الفتنة هي قرينة الإنسان ومستمرة معه، والابتلاء هو اختبار وتمحيص وزيادة رفعة للدعاة عند ربهم وأنفع لهم في حياتهم. وإذا ما أخلص الداعية في دعوته وأصبح يحمل هم الدعوة بين جنبي، فإن هذا الابتلاء يكون بإذن الله حافزا ومشجعا له للمضي في طريق الدعوة إلى الله وهداية الآخرين. هذا يعني عرض سريع حقيقة للابتلاءات التي واجهت إبراهيم، ثم تحدثنا بصورة عامة عن البلاء الذي يواجه الدعاة. هذا ما تيسر حقيقة ذكره في هذه الحلقة، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الحلقات القادمة ونشرع في الحديث عن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.